الله يا ودود يا ودود الله يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء داخل بناصيته عظيم نعوذ بك من إبليس رشم طريق العين ونودجان كتاب سارق الأديان أعور العين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس قبلك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تدبر وانت استحل تدجل ملعون وابليس رجم طريق الايام من الانس والجن الذين يستهدفون عبادك من الثقلين بابصارهم الثقيله الشركيه المكثفه المتشدده التي بها يرضون ويعبدون الطاغوت الذين يرضون بها الشيطان نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريق الأيام ومن الدجال الكذاب السحار الملعون الأعور الأيام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحليم نشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم نشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن نعوذ بالله من ابليس رجيم طريق الأيام ودجال سحال كذاب عار أليان بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع المهدى

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات دمر كل من طغى وبغى على عبادك الموحدين من التقليد دمر يا عظيم وانزل الخراب والدمار على كل القرى الابليسية النجارية دمر يا عظيم وانزل الخراب والدمار على كل الملاعين عباد الطاغوت يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الله الغفار القهار الوهاب الله الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز الله المذل الله السميع الله البصير الله الحكم العدل الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الله العظيم الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الله الجليل الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الكريم الله الرقيب الله المجيب الواسع الحليم الله الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المال والضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بكل جنود دجال ملعون وابليس رشيد من السحر عباد الطاغوت في ادغال افريقيا وفي الكل أرضى الذين يسحرون عبادك بأسحار الدماء العليم الخبير البصير بكل جنود دجال ملعون وإبليس رشيم طريد من السحرة عباد الطاغوت في أدغال إفريقيا وفي كل أرض الذين يسحرون عبادك بأسحار الدماء عليم خبير بقراه من ملعونة وما فيها من حفر وآبار وقبور دفنوا ورموا فيها الدمى المسحرة التي سحروا بها عبادك ظلما وعدوا وتجرا عليم خبير بقراه من ملعونة عليم خبير بقراه من ملعونة ومساكنهم الملعونة وما فيها من حفر وآبار وقبور دفنوا ورموا فيها الدمى المسحرة التي سحروا بها عبادك ظلما وعدوا وتجرا يا عليم عليم خبير بدمى سحرة الإنس بملاعين متجسدة فيها دمى سحرة الجن عباد الطاغوت عليم خبير بدمى سحرة الإنس بملاعين المتجسدة فيها دمى سحرة الجن بملاعين عباد الطاغوت عليم خبير بصير شهيد بكل مسحور سحروه بسحر الدمى الملعونة وأين غرزوا إبرهم ودباديزهم التي تؤثر على المسحور في تلك الأماكن من الجسم التي يكون فيها الشياطين الخدام من نوع النمور والأسود الذين يتلقون الإشارات السحرية من الدمى المسحرة في عالم الجن المتجسد في الدمى المسحرة الإنسية عليم خبير بصير شهيد بكل مسحور مسحور بكل مسحور بكل مسحور ومسحورة سحروه بسحر الدمى الملعونة وأين غرزوا إبرهم ودباديزهم فالتي تؤثر على المسحور في تلك الأماكن من الجسم التي يكون فيها الشياطين الخدام من نوع النمور والأسود الذين يتلقون الإشارات السحرية من الدمى المسحرة في عالم الجن المتجسدة في الدمى المسحرة الإنسية حسبي الله ونعم الوكيل عليم خبير بكل مسحور أين رمى السحرة الطواغيت الدمية المسحرة التي قيدوه بها عليم خبير بكل مسحور ومسحورة أين الدمى أين رمى السحرة الطواغيت الدمية المسحرة التي قيدوه بها التي قيدوها بها عليم خبير بحرقك للدمى في عالم الجن يحرق معها بقدرتك خدامها الملاعين في الأجسام عليم خبير بحرقك للدمى في عالم الجن يحرق معها بقدرتك يا قدير خدامها الملاعين في الأجسام الأجسام عليم خبير بحرق كبد دم في عالم الجن يحرق معها بقدرتك يا قدير خدام الملايين في أجسادنا مسحورين عليم خبير تحصد مسحورين المظلومين المقهورين الموحدين الذين سحروهم عباد الطاغوت لأسحار الدماء عليم خبير تحصن مسحورين المظلومين المقهورين الموحدين الذين سحروهم عباد الطاغوت لأسحار الدماء حسبي الله ونعم الوكيل عليم خبير لتحص كل الدمى المسحرة وأماكنها التي دسوها ووضعوها ورموها ودفنوها الملاعين عباد الطاغوت عليم خبير لتحص كل الدمى المسحرة وأماكنها التي دسوها ووضعوها ورموها ودفنوها الملاعين عباد الطاغوت عباد الطاغوت عباد الطاغوت شكلوا الدمى بشعر وملابس المسحورة عباد الطاغوت شكلوا الدمى بشعر وملابس المسحورة حرق دماهم في عالم الجن وخدامهم في ناشفات واجعل جندك يذبحون ويحرقون سامعها الملعون عباد الطاغوت شكلوا الدمى بشعر وملابس وعبر المسحور حرق دماهم في عالم الجن عظيمة حرقها وخدامهم بلا جسام واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانع الساحر الملعون يا عظيم أنت العليم الخبير عباد الطاغوت شكلوا الدمى بشعر وملابس المسحورة عباد الطاغوت شكلوا الدمى بشعر وملابس المسحورة حرق دماهم في عالم الجنان وخدامهم في أجساد المسحورين واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعها الساحر الملعون عباد الطاغوت شكلوا الدمى المسحرة وجعلوا فيها صور المسحورين حرق دماهم في عالم الجن وخدامهم في أجساد المسحورين حرقهم يا قدير واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعا السحار الملعون عابد الطاغوت عباد الطاغوت شكلوا الدمى المسحرة وجعلوا فيها صور المسحورين حرق الآن العظيم في عالم الجن وحرق خدام في أجساد المسحورين واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانع الساحر الملعون عباد الطاغوت كفلوا الدمى باسم المسحورين ودفنوها في القبور عباد الطاغوت كفلوا الدمى باسم المسحورين ودفنوها في القبور حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عباد الطاغوت كفلوا يكفل الدماء بأكفال باسم المسحورين ودفنوها في القبور دفنوها في القبور دفنوها في القبور حرق دماءهم في عالم الجن وخدامهم في الأجسام واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعها الساحر البلوان عباد الطاغوت كفنوا الدماء باسم المسحورين ودفنوها في القبور عباد الطاغوت الملاعين كفنوا الدماء باسم المسحورين بأسماء المسحورين ودفنوها في القبور حرق دماهم في عالم الجن وخدامهم في أجسام المسحورين يا عظيم واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعها الساحر البلوان عباد الطاغوت صنعوا الأسحار في الدماء ورموها في الآبار عباد الطاغوت صنعوا الأسحار في الدماء ورموها في الآبار حرق دماهم في عالم الجن وخدامهم في أجساد المسحورين الآن يا عظيم واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعها الساحر الملعون عباد الطاغوت عباد الطاغوت صنعوا الأسحار في الدماء ورموها في الآبار ورموها في الآبار ورموها في الآبار ورموها في الآبار ورموها في الآبار القديمة حرق دماه الآن في عالم الجنة وحرق خدامهم في أجساد المسحورين المظلومين الموحدين الذين يستغيثون بك في كل حين يا عظيم يا عليم يا خبير كف المسحور ومسحورة ينام على دمعه ودمعه على خده يا قدير كم من مسحور أنت أعلم بهم وأنت أرأف بهم يا عظيم ينام على خده الدموع لا يعلم أي سحر مسلط عليها عبادك يستغيثون بك يا عليم يا خبير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء عباد الطاغوت كفنوا الدماء صنعوا الأسحار في الدماء ورموها في الآبار عباد الطاغوت صنعوا الأسحار في الدماء بأسماء المسحورين ورشوا عليها الدماء ورشوا عليها الدماء عباد الطاغوت صنعوا الأسحار في الدماء ورشوا عليها أسحارا وأسحار النجاسات رشوا عليها النجاسات رشوا عليها النجاسات رشوا عليها دماء النجاسات رشوا عليها دماء الحيض رشوا عليها دماء الحيض رشوا عليها دماء بحال غيرك يا عظيم حرق دماهم في عالم الجن وخدامهم بهذا يا عظيم واجعل جندك يذبحون ويحرقون صانعها الساحر الملعون عباد الطاغوت استهدفوا الموحدين في الصدور نظرة الإبرة في صدور الدبال يتعذب المسحورين بالخدام الملائين في الصدور. حسبي الله ونعم الوكيل. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدين في الصدور فغرزوا الإبر في صدور الدمان تعذيب المسعورين الموحدين يعذبونهم للخدام الملاعين في الصدور في الصدور مكشوفين مفضوحين يحرقكم الجبار يا ملاعين. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدين في البطون استهدفوا الموحدين في البطون فغرزوا الإبر في بطون الدمى لتعذيب المسحورين بالخدام الملاعين المتمركزين المثبتين في البطون. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدين في البطون فغرسوا الإبرة في بطون الدمى ليتعذب المسحور بالخدام الملاعين في البطون. عباد الطاغوت استهدفوا المسحورات في الأرحام والمبايض استهدفوا المسحورات الغافلات الموحدات المؤمنات القانتات في الأرحام والمبايض فغرزوا الإبر في مبايض في أرحام الدمى لتعذيب المسحورات بأطحال الحكم وعدم الإنجاب بالخدام الملاعين المتمركزين الساكن الأرحام والمبايض. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدات العميلات المؤمنات في الأرحام والمبايض فغرزوا الإبر في بطون فغرزوا الإبر في أرحام الدمى ليتعذب المسحورات بالخدام الملاعين المثبتين ساكن الأرحام ساكن المبايض. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدات في الأرحام والمبايض فغرزوا الإبر في مبارحام فغرزوا الإبر في أرحام الدمى لتتعذب المسعورات بأصحار العظمى بأصحار عدم الإنجاب من خلال الخدام الملاعين في الأرحام والمبايض. عباد الطاغوت استهدفوا المسعورين في الظهور فغرزوا الإبر في ظهور الدمى ليتعذب المسعورين بالخدام الملاعين في الظهور. عباد الطاغوت استهدفوا المسعورين في الأيدي فغرسوا الإبر في أيدي الدمى ليتعذب المسعورين بالخدام الملاعين في الأيدي. عباد الطاغوت استهدفوا الموحدين المسحورين استهدفوهم في الأرجل وفي الركبة فغرزوا الإبر في الأرجل والركب حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الشيطان عباد الطاغوت استهدفوا المسحورين في المفاصل في مفاصل في كل المفاصل فغرزوا الملاعين الإبر في مفاصل الدمى ليتعذب المسحورين بالخدام الملاعين المتمركزين في كل مفصل مفتوحين. عباد الطاغوت استهدف الموحدين المسحورين في العيون فغرزوا الإبرة في عيون الدمى ليتعذب المسحورين بالخدام الملاعين المتمركزين في العيون عباد الطاغوت استهدف الموحدين المسحورين بالقلوب استهدفوهم بالقلوب استهدفوهم بالقلوب فغرزوا الإبرة في قلوب الدمى ليتعذب المسحورين بالخدام الملاعين المتمركزين في القلوب يكفينا أنك العليم الخبير بكل مسحور ومسحورة وأي دمية سحروه بها وسحروها بها الملاعين عباد الطاغوت وأي عضو استهدفوه وبأي مكان نشعل فيه الدمى عليم خبير بكل الأنفس الموحدة التي سجدوها الملاعين عباد الطاغوت عليم بها وبأي مكان في الأرض سجدوها نناديك يا الله المغيث يا غياث المستغيثين الباكين الفارين لك في كل حين نناديك يا الله المغيث يا غياث المستغيثين الباكين الفارين لك في كل حين نناديك يا الله الناصر الحق الباقي يا ناصر المظلومين المستهدفين من قبل حزب الطاغوت نناديك يا منتقم يا جبار يا قاهر الملاعين الظالمين الظالمين من حزب الطاغوت أن تحرق الآن كل الدمى المسحرة في عالم الجن أينما كانت في القبور مدفونة حرقها يا قدير في القبور مدفونة حرقها يا قدير في القبور مدفونة حرقها يا قدير في الآبار مرمية وفي الحفر مدفونة حرقها يا عظيم في الآبار مرمية وفي الحفر مدفونة حرقها الآن يا عظيم في الآبار مرمية وفي الحضر مدفونة حرقها الآن يا عظيم معلقة حرقها يا منتقم يا جبار معلقة حرقها يا منتقم يا جبار حرق هذه الدمى المسحرة في عالم الجن وبحرقها حرق خدام في أجسام عبادك الآن يا حي يا قيوم حرق هذه الدمى المسحرة في عالم الجن وفي حرقها حرق خدام في أجسام عبادك الآن يا حي يا قيوم وحرر كل الأنفس الموحدة المزجوجة بهذا السحر الملعون المتشدد المستمر وحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة بهذا السحر الملعون المتشدد المستمر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق الدمى المسحرة في عالم الجن التي تصدر الإشارات السحرية للخدام الملاعين في أجسام المسحورين ويحرق ما هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق الدمى المسحرة في عالم الجن الجن التي تصدر الإشارات السحرية للخدام الملاعين في أجسامنا مسحورين، ويحرق معها هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. تحرق الدمى المسحرة في عالم الجن التي تصدر الإشارات السحرية للخدام الملاعين في الأجسام، ويحرق مع هؤلاء الملاعين يسحب سحرة الجن الملاعين من أجسام سحرة الإنس ويذبح، وبسحبهم تتمزق وتتقطع أعصاب وعروق سحرة الإنس الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. يسحب الآن سحرة الجن الملاعين من أجساد سحرة الإنس ويذبحوا، وبسحبهم تتمزق وتتقطع أعصاب وعروق سحرة الإنس الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. يسحب سحرة الجن الملاعين من أجساد سحرة الإنس ويذبحوا، وبسحبهم تتمزق وتتقطع أعصاب وعروق سحرة الإنس الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر. يسحب سحرة الجن الملاعين من أجساد سحرة الإنس ويذبحوا، وبسحبهم تتمزق وتتقطع أعصاب وعروق سحرة الإنس الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. تحرر أنفس الموحدين أينما كانوا مسجونين في عالم الأبادسة. تحرر أنفس الموحدين أينما كانوا مسجونين في عالم الأبادسة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله. ينزل الخراب والدمار على القرى الإبليسية الدجالية العابدة للطاغوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدبر وتنسف سحرة دجال الملعون، وإذني صار شيطانين لعينا من الإنس والجن الذين يستهدفون عبادك الموحدين من الطقلين بأسحارهم الثقيلة الشركية المكثفة المتجددة المستمرة التي بها يرضون ويعبدون الطاغوت. أرسل ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل لنا ملائكة العذاب والموت وجند لا يراهم إنس ولا جان يسحبون سحرة الجن من أجساد سحرة الإنس لذبح، وبسحبهم يتمزق وتقطع أعصاب ومخ سحرة الإنس الملاعين أرسل ملائكة العذاب والموت وجند لا يراه بئس ولا شان يسحبون سحرة الجن من الجسد سحرة الإنس للذبح وبسحبهم تتمزق وتقطع أعصابا ومخا سحرة الإنس الملائكة أرسل ملائكة العذاب والموت وجندك وطائرات السوداء والطيرة وأسلحة لم يراها الملايين من قبل يدمرون القرى الإبليسية الدجالية التي تخرج منها الأسحار من أنفال إفريقيا وفي كل أرض هذه الأسحار التي تخرج من هذه الأدغال إلى الأمة الإسلامية خاصة وإلى الزورين الموحدين خاصة خاصة أرسل ملائكة الموت والعذاب وجند والطائرات السوداء والطيارة وأسلحة لم يراها الملاعين من قبل يدمرون القرى الإبليسية الدجالية التي تخرج منها الأسحار في أدغال إفريقيا وفي كل أرض إلى الأمة الإسلامية خاصة وإلى الزورين الموحدين خاصة خاصة أرسل ملائكة الموت والعذاب وجندك يسحبون الآن كل شياطين خدام السحرة من أجسام الموحدين المسحورين لذبحهم وقتلهم وأذل لأبواب جحيم تسحبهم أرسل ملائكة الموت والعذاب وجندك يسحبون الآن كل شياطين خدام السحر من أجسام الموحدين المسحورين لذبحهم وقتلهم الآن وأسل أبواب جحيم تسحبهم الآن أرسل يا عظيم ملائكة الموت والعذاب وجندك يسومون كل شياطين علماء دجال الملعون الذين يسعون لخراب وإفساد الأرض يسحبونهم من أجساد علماء ملاعين الإنس عباد الطاغوت للذبح وقطع أعصاب وخلايا المخ لملاعين الإنس الذين سجدوا الذين سحبوا منهم هؤلاء الملائكة وانزل الخراب والدمار على كل مقر ومصنع ومخبر وأبراج وسكنات وأجهزة كل ملعون شيطان جني عالمة بلا تداعي حزب الطاغوت وأبطل كل أسحارهم وأبدل بقتلي وحرقي كل أجدائهم أينما كانوا في الأرض أو في أجسام الموحدين أسمع يا عظيم الآن صوتي لكل المقاتلين من الجن المسلمة والصافنات الجهاد والطوافين وجنود مملكة سبا ويلبوا النداء الآن ويجتمعوا للغزو المدمر الدجالية الإبليسية العابدة للطاغوت اللهم أسمع صوتي الآن لكل المقاتلين من الجن المسلم والصافنات الجهاد والطوافين وجند مملكة سبا ويلف النداء الآن ويجتمع الآن لغزو المدن الدجالية الإبليسية العابدة للطاغوت إلى كل المقاتلين من الجيش المسلم والصافين من جهة والطوافين وجنود مملكة سبا. إلى كل المقاتلين من الجن المسلم والصافين من جهاد والطوافين وجنود مملكة سبا، نعرف بقدرة الله أنها تصلكم أخبار استهدافنا. بتقدير الله عز وجل الملاعين في أدغال إفريقيا وما دمر الله عز وجل هناك، رأيتم قدرة ونصرة وانتقام الجبار الله بعد أن أذن باختراق واستهداف الطواغيت هناك. الأمر لله العظيم الواحد الأحد وحده. نعرف بقدرة الله أنكم منتشرون في ساحات القتال، تجتمعون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وتسوى الصفوف الآن، وتخرج الآن في جيش واحد تحت راية واحدة بقلب واحد بالتكبير والتهليل للغزو. ما بقي من قرى الطواغيت والطير والنسور والطائرات وجند الله تغطي فوقكم، والجبار الله من فوق سبع سنوات يبصر ويرى. قسما بالله العظيم الأعظم، وأنتم تعرفون هذا جيدا، لننتقمن من حزب الطاغوت الذي تجرأ في ملكوت الجبار الله وتجرأ على خلقة وخلق الله وعلى الأمة المحمدية من الثقلين. قسما بالله العظيم الأعظم، وقلناها من قبل والله يشهد وأنتم تشهدون وملائكته يشهدون، من في السماوات ومن في الأرض من ملائكته وجنوده يشهدون. قسما بالله العلي العظيم الأعظم، لننتقمن من حزب الطاغوت الذي تجرع في ملكوت الجبار وتجرع على خلقه وعلى الأمة المحمدية من أول يوم قدر الله عز وجل أن تجتمع كل الجيوش في جيش واحد باستهداف كل الملاعين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعرف بقدرة الله العظيم الأعظم أن الصوت يصلكم، لا إله إلا الله الواحد الأحد الماجد الواجد تدوي في كل مكان ترزونه في سبيل الله المنتقم الجبار الله. لا تأخذكم رافة ولا رحمة لمن عبد الطاغوت وتجرع في ملكوت الجبار. سيروا في أمان الله الحفيظ، سيروا في سبيل الله الماجد الواجد الواحد الأحد، سيروا في نصرة ونصر الله عز وجل. وإن جندنا لهم الغالبون، وقول الله الحق، وقول الله الحق. سيروا في حفظ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن ملائكتي والطائرات والنسور وجند الذين لا يرون نصا ولا جند يغطونكم من فوقكم، وقد اخترقوا المواقع هذه منذ أيام. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قريب الأيام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إلا تنصروه فقد نصره الله إلا فرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا، لا تحزن إلا الله معنا، لا تحزن إن الله بعدا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جلدا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحنة. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق الدمى المسحرة في عالم الجن ويحرق معها خدامان موجودين في الأجسام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله يحرق الدمى المسحرة في عالم الجن وتحرق معها الملاعين الموجودين في أجسام الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق الآن الدمى المسحرة في عالم الجن ويحرق معها الملاعين الشياطين الموجودين في الأجسام.

منها ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق الدمى المسحرة في عالم الجن ويسحى ويحرق كل الشياطين خدام في الأجسام يحرق كل الملايين الشياطين في الأجسام الآن يحرقون بقدرة الجبار الآن حتى يكونوا دخانا ثم يسحبون إلى جحيم بقدرة الجبار بقدرة العظيم توقد نار خالقة ناسفة مدبرة صاحقة لكل الدمى في عالم الجن ويحرق كل الشياطين الموجودين في الأجسام حتى يكونوا دخانا حتى يكونوا دخانا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير بمشروع الدجال كذاب سارق اللعين بأن يقوم مع ملايين الشياطين علماء الجن والإنس علماء الإنس الشياطين عباد الطاغوت الذين يسكنونهم شياطين الجن عباد الطاغوت جند الدجال المعمرين الذين وصلوا لأن يقوموا بتجارب وأبحاث أن يجعلوا دخان في هذه الأرض. يا عليم كما كشفت وفضحت لنا وبمشروع هذا الذي نزل كالصاعقة على الدجال الملعون وجلودي كيف عرفنا بهذا المشروع الملعون الذي ما زال تحت التجربة يا دجال يا كذاب يا سارق يا عور يا ملعون نعرف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. معنا الله الجبار علام الغيوب يا ملعون وأنت لا شيء في ملكوت الله عز وجل يا ملعون. نعرف هذه الأمور بقدرة الجبار فكيف تستغرب يا ملعون ونحن معنا الله علام الغيوب. نعرف يا ملعون كم العلماء الملاعين بأسفاه بقدرة الله من الإنس والجن كلابك نعرفهم ونعرف برامجهم كيف تفكرون لتفجير نجم ليس كوكب لكي تاتوا بدخان الطريق كل ما سيقع في تفجير هذه النجم. نعرف يا كلاب التجارب التي تقومون بها في جبل من جبال القدس جبال وتختارون جبال رملية صفراء لكي تقوموا بأجهزة النانو متر والنانو تكنولوجي وتحولون تلك الرمال إلى غبار صغير جدا وتحدث منه بأجهزة أخرى دخان قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنكم ملاعين وأن جحيم تنتظركم يا ملاعين. وأعوذ بالله وأعيذ كل الموحدين منكم ومن شروركم ومن فتنتك يا ملعون يا ملعون قسما بالله نعلم أنك لا منارسلك قسم بالله أن الله كفانا وجنده وملائكته أنهم يشهدون على حربنا التي أصبحت معلنة يا ملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الواحد الأحد الله تحرق كل الدمى المسحرة في عالم الجنة ويحرق كل الشياطين الموجودين في الأجسام حرقهم الآن يا عظيم أوقد عليهم الآن نارا حتى يكونوا دخانا واسحبوا إلى جحيم حرقهم الآن بقدرتك يا عظيم وانسك هذا السحر من هذه الأرض يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال فاذهب فإنا لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنا لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله